شاء الله عز وجل توبة سورة سندا، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين. Yani sizler onlar sizin kardeşiniz ne zaman namaz kıldıkları ve zekat verdikleri zaman.